حلفت بالطلاق أن أكسو بنات عمي وقد كن صغيرات، لكني لم أستطع حتى الآن، والبنات قد كبرن، فكيف أتصرف؟ هذا يختلف بحسب النية. كان قلت علي الطلاق أن أكسو بنات عمي وقصدك يعني إذا تيسر، ما قصدك الآن في الحال، متى تيسر ذلك؟ متى تيسر تكسوهم. أما إن كنت قصدت يوما معينا أو شهرا معينا أو سنة معينة فأنت على نيتك، فإن تم ذلك وإلا وقع الطلاق إن كنت أردت إيقاع الطلاق. أما إن كنت لا، إنما أردت حث نفسك، ما أردت إيقاع الطلاق، إنما قصدت التأكيد على نفسك وإلزام نفسك بكسوة، وليس قصدك فراق أهلك ولا إيقاع الطلاق عليهم، فإن يكون عليك كفارة يمين حسب النية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وعرفت جماعة من السلف في ذلك بهذا المعنى. فإذا كان قصدك من الطلاق أن تلزم نفسك بالكسوة وأن تحث نفسك عليها، وليس قصدك إيقاع الطلاق على أهلك إن لم تكسو بنات عمك، فإنه لا يقع طلاق لو لم تكسهم، وعليك أن تكفر كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، تقديم أو تعشيم أو تعطي كل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، أو كل واحد تعطي قميص أو إزار رداء، هذه الكسوة. ومن عجز كان فقيرا عاجزا يصوم 3 أيام. وهناك أيضا عتق رقبة، إذا حنث في يمينه هو مخير بين 3 أشياء، بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز صام 3 أيام كما نص على ذلك سبحانه في سورة المائدة. وقد بين الله جل وعلا كفارة اليمين بيانا شافيا، قال سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا أحلفتم واحفظوا أيمانكم، الآية من سورة المائدة. فعلى المؤمن أن يحفظ يمينه ويجتهد في عدم الأيمان إلا عند الحاجة إليها، وإذا حلف يجتهد في بر اليمين إن استطاع، وكانت المصلحة في بر اليمين. أما كانت المصلحة تقتضي عدم البر وأن يحنث، فإنه يحنث ويكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيتها غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. ويقول صلى الله عليه وسلم والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الإنسان والله لا أكلف فلانا أو لا أسلم عليه، ثم رأى أن المصلحة تقتضي أن يكلمه وسلم عليه، لا موجب لهجره ولا وجه لهجره، فإنه يحدث كلم عليه كفر عن يمينه. أو قال والله ما أتصدق اليوم شيء، كفر عن يمينه وتصدق. أو قال والله لا أحج هذه السنة، ثم أحب يحج يحج كفر عن يمينه، لأن هذا خير. وهكذا ما أشبه ذلك.